والشهر والسنة، ليعلم من حيث أُتي، ويتوب ويستدرك ما فرط منه، عسى أن يُحمد سعيه ويوفق لحسن الخاتمة. والمؤمن حي القلب نافذ البصيرة، إن أعطي شكر، وإن أذنب استغفر، وإن ابتلي صبر. ففي الحديث ففي قلب المؤمن واعظ يوعظه من الغفلة ويحذره من المهلكة. وفي الحديث خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، بجانبيه خطوط، وعلى رأسه داع، وفوقه واعظ. فالخط المستقيم صراط الله، والداعي على رأس الخط كتاب الله، والذي يعظ فوقه واعظ الله في قلب كل مؤمن. والخطوط عن يمينه وشماله طرق الضلال. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عن عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا ذا الفضل العظيم. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة يا رب العالمين. اللهم نعوذ بك من سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء، ومن درك الشقاء، ومن جهد البلاء. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه، وظاهره وباطنه، وأوله وآخره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين. اللهم ارفع الشدائد والكروبات عن المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا رب العالمين. اللهم اعدنا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، واحسن عاقبتنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعدنا وأعِد ذرياتنا من إبليس وشياطينه وأوليائه يا رب العالمين وجنوده، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من شياطين الإنس وشياطين الجن. اللهم استعملنا في طاعاتك، واحفظنا من معاصيك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وفجاءة نقمتك، وتحول عافيتك. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم نور عليهم قبورهم، وضاعف حسناتهم، وتجاوز عن سيئاتهم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع الكربات والشدائد التي نزلت بالمسلمين في الشام يا رب العالمين. اللهم عليك بمن ظلمهم واعتدى عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، يا قوي يا متين. اللهم اطفئ الفتن التي اشتعلت في بلاد المسلمين. اللهم احفظ جنودنا يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا، انك على كل شيء قدير. اللهم احفظهم في دينهم واموالهم وفي اهليهم يا ذا الجلال والاكرام.